فهذا الرجل يعتبر يعني خان الأمانة في رعيته، لأنه راع عن زوجته ومسؤول عن رعيته، ومن رعايته لها أن يأمرها بستر وجهها. هل يصح لي أن أصلي يوما كاملا بالمسجد الحرام ثم أهب ذلك يا أخي والدك تدعو له، أو ولد صالح يدعو له؟ هل يمكن الصلاة عن الوالدين سواء كان فرض أو نافلة؟ لا يا أخي، الفرض ما يقضى. وما هي الأعمال المستحبة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، صدقة جارية، ولد صالح يدعو له. رجل أفطر بعذر في رمضان، فهل يجوز له أن يجامع امرأته في نهار رمضان؟ رجل أفطر بعذر، هو ذكر أنه أفطر بعذر، لكن ما ذكر العذر، فعليه أن يوضح السؤال مرة واحدة، لأنه يبدو لي أن هذا لعاب، يعني ما هو لأن يمكن أنه أفطر تمهيدا من أجل أن يستحل الجماع حتى لا تترتب عليه، لأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إذا كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عاما في الصلاة الجارية والسرية، أن يكون قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، مخصصا لأون. لا يا أخي، اعكس أصلحك الله، الحديث مخصص لعموم الآية، الآية هي التي عامة والحديث خاص في الفاتحة في الصلاة، والآية عامة، والظاهر إنك ما تعرف القواعد ولهذا عكست القاعدة. نحن في بلادنا نعيش مع النصارى جيران، هل يجوز أن نأكل من ذبائح رجل نصراني؟ نعم، الله جل وعلا يقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم ذبائحهم. إلا إذا علمت أنهم يذبحون ذبحا يعني محرم مثل الصاق، كما في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمقوذة والمتردية والنطيحة. إذا كانوا يستعملون الصاق مثل الصاق الكهربائي أو ما إلى ذلك فلا تحل ذبائحهم. وهذا يسأل يقول: كيف، أنا ما أدري، كيف ينكح مسلم امرأة نصرانية وهي كافرة؟ الله الذي أباح هذا يا أخي، ما هو أنا ولا أنت. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم، آملوا أن تبينوا لنا صفة سجود التلاوة وصفة سجود الشكر. صفة سجود التلاوة: إذا وصلت آية سجدة، سجدات القرآن في آخر سورة الأعراف وفي سورة الرعد وفي سورة النحل وفي سورة الإسراء وفي سورة مريم وفي سورة الحج سجدتان وفي سورة الفرقان وفي سورة النمل وفي سورة حاميم السجدة وفي سورة صاد وفي سورة فصلت وفي سورة النجم وفي سورة الانشقاق وفي سورة اقرأ، هذه هي سجدات القرآن. فإذا وصلت إلى سجدة منها فإنك تكبر وتسجد كسجود الصلاة وتدعو اللهم إني لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت إلى آخر الدعاء. وصفة سجود الشكر أيضا مثل سجود الصلاة، وسجود الشكر إذا تجدد لك نعمة أو دفع الله عنك نقمة فإنك تسجد سجدة الشكر. وإذا ترك الإمام ركنا سهوا ثم عاد إليه فهل يكبر مرة أخرى؟ لا، يكفيه التكبير الأول. دائما بعد دفن الميت يكون هناك جدال ومشادة كلامية فيما يتعلق بالدعاء الجماعي. لا، دعاء إذا دفن الميت يقف الإنسان عند قبره ويدعو له ويسأل الله سبحانه وتعالى له التثبيت، هكذا جاءت السنة. وهذا يقول سوف أحدد السلعة التي أريدها ثم يشتريها البنك، بعد أن يمتلكها سيبيعها لي. يا أخي، إذا كان البنك يملك السلعة ملكا تاما ثم بعد ذلك تأتي أنت وتشتريها منه فإن هذا صحيح، لكن إذا كان يضمن البيع عليك قبل شرائه فهذا بيع ما لا يملك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. هذا ما أدري، هذا سؤال اللي واضح ما أدري والله شلون تفكيره. يقول قال الله تعالى وما ملكت أيمانكم، وبما أن القرآن مدلولها. يا أخي اكتب السؤال مرة ثانية واضح. وهذا يسأل عن زكاة الحلي. نعم فيه زكاة، والنصاب 11 جنيه وخمسة جنيه يعني 20 مثقالا تقريبا، وفيه ربع العشر. سائلة تقول بعد أن قضيت عمرتي جاءتني العادة الشهرية واستمرت أكثر من 10 أيام وصمت وصليت بعد 5 أيام من مرور العادة ولا زال الدم موجود، فهل صيامي وصلاتي صحيحة؟ هذا يرجع إلى معرفة صفة الدم في 5 الأيام الباقية. ودم الحيض يميل إلى السواد وسخين ورائحته كريهة، ودم الاستحاضة أحمر خفيف ليست له رائحة، فأنت انظري إن تحققت فيه صفات دم الحيض فهو حيض لا يجوز الصيام ولا الصلاة، وإن تحققت فيه صفات دم الاستحاضة فإنك تصومين وتصلين. وهذا سائل يقول أنا حلفت يمينا ألا يقع كذا، فجاءت والدتي وألزمتني أن يقع هذا الشيء وقالت إنها ستحمل الكفارة، فماذا يلزمها أو يلزمني؟ الكفارة لازمة لك أنت، فإذا حققت ما يرضي والدتك إن لم يكن معصية، لأن بعض النساء قد تأمر ولدها بالمعصية ولا تحس، وهكذا الأب. فإذا كان طاعة فإذا كان هذا ليس بمعصية فجزاك الله خيرا على برك بأمك وكفارتها إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد وصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. هل للمعتكف أن يحضر الدروس الموجودة داخل الحرم أم أنه يقتصر على الصلاة وتلاوة القرآن؟ لا مانع من حضور مجالس الذكر، القراءة الفاتحة في صلاة التراويح في كل ركعة واجبة، نعم، نرجو من فضيلتكم الإجابة عن سؤالي، وهو دائما أتعرض للشك في أمور ديني كالصلاة وأعمالها، فماذا أفعل بعد الانتهاء؟ يا أخي، هذا من وساوس الشيطان ومن نزغات الشيطان، وعليك أن تكثر الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. بعد الانتهاء من أداء عمرة رمضان أصابني شك بوجود نجاسة في ملابس الإحرام، إذا كانت النجاسة موجودة في ملابس الإحرام ولم تعلم بها إلا عند انتهائك من العمرة فإن عمرتك صحيحة لأنك لم تعلم بها. هذا ما يقرأ يا أخي، هذا ما يقرأ. أنا أعمل في جهة حكومية في بلدي، وهذه الجهة تقوم ببناء شقق سكن للناس، فهي تملك الأرض وتقوم بالبناء، وكذلك هذه الجهة تشارك في بنك بنسبة مشاركة، ويقوم البنك بتسويق ببيع هذه الوحدات السكنية مقابل الحصول على عمولة، وتضع باقي المبالغ المحصلة في حساب هذه الهيئة، مع ملاحظة أن الجهة الحكومية تقوم بتحصيل مقدمات الشقق بنفسها، وبعد ذلك تترك باقي المبلغ يقوم بتحصيله البنك على هيئة أقساط شهرية إيجار لمدى 40 سنة، وذلك المبلغ المتبقي تكون قيمته. يا أخي، هذا لا يعنيك أنت، هذا يعني البنك ويعني الشركة، لكن إذا كان هذا البنك أو كانت هذه الشركة تتعامل بالربا فلا يجوز لك الشغل فيها. هذا فاضي، هذا ما عنده شغل. يقول: أتيت من الباحة مع والدتي وأختي، وأحرمنا في الطائف من وادي محرم أو محرم، ثم أتى أختي العذر الشرعي ولم تكمل عمرتها، فذهبت بها إلى بلادنا حول المدينة المنورة، وأنا معتكف الآن في الحرم، فهل يجوز أن تأتي أختي هذه مع والدتي مع أخت لي أخرى متزوجة مع زوجها لإكمال عمرة أختي الأولى لتعذر وجود محرم يأتي بها؟ لا يجوز لأختك أن تأتي إلا مع محرم، وزوج أختك ليس محرما لها، وبإمكانك أنك أنت، لأن اعتكافك تطوع، بإمكانك أن تقطع الاعتكاف وأن تذهب وتأتي بأختك معهم لتكمل عمرتها، لأن عمرتها واجبة عليها، وبعد ذلك بعد فراغهم بإمكانك تستأنف الاعتكاف. شخص تعرض لمرض شبه داهم وهو انتفاخ، بل مما يترتب عليه إفساد الوضوء باستمرار وخروجه من الصلاة انتفاخ بالمعدة، مما يترتب عليه إفساد الوضوء باستمرار وخروجه من الصلاة أكثر من مرة لتجديد الوضوء، فهل عليه شيء استمر في الصلاة بالرغم؟ لا، ما يجوز لك أنك تستمر وأنت متحقق نقض الوضوء. أما إذا كان مجرد وساوس، لأن الشيطان يأتي عند الإنسان عند بدء الوضوء ويأتي أيضا عند الصلاة، فقد سألتني امرأة تقول إنها تدخل لوضوء المغرب ويؤذن العشاء وهي لم تخرج من الحمام تتوضأ للمغرب، يعني تجلس ساعة ونصف تتوضأ للمغرب. وسألني شخص وسألتني امرأة أخرى تقول إنها تعيد الصلاة، كل صلاة تعيدها 10 مرات، وهذا من الوساوس، هذا من الوساوس. أما إذا كان ينتقض الوضوء، ينتقض الوضوء، فأنت لا تصلي إلا على طهارة متيقنة، إن أمكنك أن تصلي مع الجماعة، وإلا فلو صليت منفردا لعموم قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا يقول هل يجوز مسك المصحف في الصلاة؟ يا أخي، إذا كان الإمام يقرأ فطبق قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وأنت إذا مسكت المصحف تكون مشغولا بمتابعته في القراءة، ولكنك لا تكون كالشخص الذي يستمع له بدون مصحف. فكونا من الكلام يا أخي، اتركوا عنا الكلام، اجلسوا بعيدين شوي وتكلموا. ما حكم إدارة بعض الأعمال بالجوال من داخل الحرم، وخاصة أنني أمكث فيه فترة طويلة؟ إذا كانت إدارة الأعمال فيها بيع وشراء فلا، لا تبيع وتشتري داخل المسجد، تدير أعمالك تشتري تبيع، هذا لا يجوز، لا يجوز لك. لكن يا أخي امكث في المسجد وقتا قليلا وفرغ نفسك لله، لكن يعني جسمك في المسجد وعقلك ولسانك خارج المسجد يشتغل في التجارة، ما فرغت نفسك، ما جئت للعبادة خالصا. أنا من مصر وأحرمت من أبيار علي والحمد لله، قمت بعمرة ولي والدي متوفى، فهل يصح أن أقوم بعمرة أخرى له؟ نعم، تقوم بعمرة له، وجزاك الله خيرا وتقبل منا ومنك ومن جميع الحاضرين. زوجتي طافت بالبيت وشعرت أثناء الطواف بشيء كالماء أو رطوبة، وهي دائما تأتيها حيث إنها حامل في 3 أشهر، فما الحكم؟ إذا كان هذا من نواقض الوضوء فإنه لا يصح طوافها. هذا يسأل عن أرجى ليالي العشر الأواخر في أن تكون ليلة القدر. أنا ذكرت ذلك، قلت ثبت في البخاري ومسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال التمسوها في أوتار العشر، 21، 23، 25، 27، 29. والإنسان إذا تحراها يكسر من قوله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكسر من ذلك. ناسيت، هذه كتابته، تماما أنني معتمر وأخذت شعرا من جسدي وتذكرت بعد ذلك فهل علي فديا؟ نعم، 9 كيلو رز ولا بر تتصدق بها على الفقراء. وهذا يقول ما حكم المرأة التي اغتسلت قبل أن تقص من شعرها بعد تأدية مناسك العمرة؟ إذا كان سقط شيء من شعرها فإنها تكفر مثلك، وإن لم يسقط شيء من شعرها فليس، فالاغتسال ليست بممنوعة منه. هذه امرأة محرمة ونسيت وغسلت وجهي بصابون به عطر، إذا كنت ناسية فليس عليك شيء. سبح، وهل هذا يصير رشوة مثل أمس؟ ها، هذا طيب، خلها يقعد يشرمني بعد شوي. دخلت مكة محرما من رابغ ثم ذهبت إلى المدينة، فهل إذا رجعت من المدينة إلى مكة أكون محرما؟ إذا كنت تريد عمرة أخرى تحرم من أبيار علي، ما إذا لم ترد عمرة فليس عليك إحرام، لأنك أحرمت بالعمرة من رابغ وأديتها وانتهيت. حضرت إلى جدة بالطائرة وتجاوزت الميقات المحدد في السير الكبير، وبعد ذلك عدت مرة أخرى إلى الميقات غير مكة وأحرمت. إذا عدت إلى الميقات الذي مررت عليه وأحرمت منه فتجاوزك له أولا بدون إحرام ليس عليك فيه إثم. إني أبي يريد يأخذ أموالي التي اكتسبتها من كدي ليوزعه على سائر إخوتي، وإلا اعتبرني عاقا له. يا أخي، الله سبحانه وتعالى جعلك حرا تملك أموالك تتصرف فيها، وإذا حصل بينك وبين والدك نزاع وبالإمكان، إذا كان يبي يأخذ هالأموال من أجل أن يوزعها على إخوتك بإمكانك أنك أن تمتنع من هذا. إذا كان مؤخر الصداق إلى أحد الأجلين الطلاق أو الموت فما الحكم؟ يرجع في ذلك عند في النزاع إلى المحكمة. هل يجوز لمن اعتمر ومكث في مكة أكثر من 3 أيام أن يحرم بعمرة ثانية من ميقات آخر؟ نعم. هل يجوز أن أعمل عمرة لأبي وهو ميت؟ نعم. أحرمت من أبيار علي ثم ذهبت إلى جدة وضيعت إحرامي حيث تعطرت وتحممت، فما حكم ذلك إذا أنني أديت العمرة؟ فما فداء ذلك أدامكم الله؟ أحرمت من أبيار علي ثم ذهبت إلى جدة وضيعت إحرامي، يعني إحرامك ضاع عليك. إذا ضاع عليك ولا عندك نقود تشتري بها إحرام، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. أما التعطر، كونك تعطرت، إذا كنت ذاكرا فعليك الفدية، يعني إطعام 6 مساكين، طعام 6 مساكين يعني 9 كيلو. سبح، وهل اكتب كتابة. هذا هو الحكم بالنسبة لك، أما العمرة فإنها تكون صحيحة. إذا دخل الإنسان إلى محل قضاء الحاجة بعد إحرامه ونية الإحرام واستخدم بعدها في نظافة يده صابون ذو رائحة سهوا، إذا كان ناسيا فليس عليه شيء. توفي عمي في شهر شعبان وعليه دين لصندوق التنمية العقاري، وقد حل عليه قسط في حياته، وسؤالي هل يعتبر دين؟ نعم، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. شاب قام بفعل معصية الاستمناء وهو صائم، يتوب إلى الله ويقضي ذلك اليوم. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قمت بعمل عمرة، ولكني قمت بقص بعض الشعر من الرأس، ولكن ليس بالتساوي، مع العلم أنني سوف أقوم بأكثر من عمرة تأخذ من جميع شعر رأسك. أرجو الإفادة، وهل العمرة التي قمت بها صحيحة أم لا؟ هي صحيحة، لكن لا بد أن يكون التقصير من جميع شعر الرأس. ومن أراد عمل عمرة لوالديه وهما على قيد الحياة، ولكنه إذا كان عاجزين فأخبرهما وخذ لكل واحد منهما عمرة. جامعت زوجتي في نهار رمضان قبل 4 سنوات، وأعرف كفارتها، وكيف الحصول على اعتاق رقبة؟ إذا لم تتحصل على اعتاق رقبة فإنك تصوم شهرين، وهي أيضا تصوم شهرين مع قضاء ذلك اليوم. وإذا أخرتم قضاء ذلك اليوم حتى أدرككم رمضان الآتي، فمع قضاء اليوم تكفرون كيلو ونصف لكل، يعني كل واحد منكما يقضي ويكفر، يطعم مسكين كيلو ونصف مع صيام الشهرين لك أنت ولزوجتك، صيام شهرين متتابعين. يعني سبحان الله، يصير نشيطا في الجماع ولكن ما هو بنشيط في الصيام. تذكرون في إجاباتكم الأنابيب للمرأة، وش الأنابيب للمرأة السائلة؟ ولم نفهم الأمر، ولذلك نستوضح من فضيلتكم سؤالين حتى لا نقع في حرام. هل التلقيح الصناعي عن طريق الأنابيب حرام؟ وما السند في ذلك؟ هل ربط الأنابيب المبيض لمنع حدوث الحمل حرام؟ وما السند في ذلك حتى يتم نقل الحكم لمن نحتاجه؟ أما بالنظر للتلقيح الصناعي إذا كان بين الزوجين فليس فيه شيء، إذا كان منضبط بين الزوجين فليس فيه شيء. وأما بالنظر لربط طفل الأنابيب من أجل ربط أنابيب مبيض لمنع حدوث الحمل، فهذا لا يجوز للإنسان أن يعمله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فبعض الناس الذين أنعم الله عليهم بالإنجاب يمنعون أنفسهم من الإنجاب، يقول أنا عندي ولد واحد ولا اثنين ولا ثلاثة يكفون، أنا من ملزوم من أجلي أن أقوم بتربيتهم والنفقة عليهم وكسوتهم؟ لا يا أخي، أنت ما تملك إنك تنفق على نفسك، أنت ما تملك إنك تنفق على نفسك إلا إذا هيأ الله لك أسباب الرزق، إلا إذا هيأ الله جل وعلا لك أسباب الرزق. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. هذا بالنظر لقتلهم بعد الوجود، وكذلك إسقاط الحمل هو داخل في هذا، وكذلك إذا منأ الحمل خشية أن يتحمل مؤونتهم. لا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك، لأن الله جل وعلا هو الرزاق ذو القوة المتين، فكل مولود يولد رزقه مكتوب، كل مولود يولد سواء كان ذكر أو كان أنثى رزقه مكتوب في اللوح المحفوظ. الرجاء بيان ما يجب على الذي وقع في محظور جاهلا به وهو محرم، مع التوضيح بمقياس معاصر نفهمه. يا أخي المحظورات كثيرة 9، أخبرنا عن المحظور الذي عملته حتى نبين لك حكمه. رجل سافر مع زوجته وهو على سفر، جاز له أن يفطر، فهل يجوز له إذا كان مسافر سفرا مشروع يبيح له الترخص برخص السفر فإنه يفطر وله أن يجامع زوجته؟ لكن كثير شوي حضر ولا شوي بدنا سألني شوي بدو يبين الساعة. هل يجوز لي أن أعتمر مرة أخرى لأحد أبوي بعد قضاء 3 أيام؟ إذا كان والدك متوفى أو والدتك متوفى أو كان عاجزا لا يستطيع المجيء فلك أن تأخذ عمرة له، لكن إذا كان موجودا تخبره. وهذا يقول هل يجوز الطواف بعد أداء صلاة الفريضة؟ نعم. هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها على زوج أخيها على زوج أختها؟ لا، ما يجوز، ما يجوز هذا إلا إذا كان الذئب يؤمن على الشاة من الغنم، فالرجل يؤمن على الزوجة الذي ليس بمحرم لها. عجيبين يعني بعض الناس تساهلهم، يعني تساهل الزوج. ما هو حكم العمل في شركات التأمين التجاري لا يجوز للإنسان أن يعمل فيها؟ للصلاة في مكة لها من الأجر، أي مسجد لها من الأجر 100,000 صلاة؟ نعم، كالصلاة في المسجد الحرام، نعم، في جميع بقاع الحرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل تزوج بامرأة أجنبية واشترط عليها عدم الحمل، لا جزاه الله خيرا، لأن هذا شرط ليس بصحيح، لأن هذا فيه نوع يسمونه